ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجالس الماضية نشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في باب سجود السهو، وبقي معنا في هذا الباب حديث واحد فقط يقول فيه الحافظ رحمه الله: وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. إذا هذا الحديث هو آخر حديث في باب سجود السهو، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله في تخريجه: قال رواه أبو داود، أي في سننه، وابن ماجه في سننه أيضا، قال الحافظ بسند ضعيف. ذلك لأن هذا الحديث من رواية زهير بن سالم قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في هذا الراوي: قال منكر الحديث. ينسى هذا الراوي هو علة هذا الحديث وهذا الإسناد. هذا الحديث من رواية زهير ابن سالم الحمصي وفيه ضعف، قال عنه الدارقطني رحمه الله: منكر الحديث. والظاهر أيضا أن هذا الراوي اضطرب في روايته لهذا الحديث فهذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. ذلك لأن هذا الراوي وهو زهير ابن سالم يروي هذا الحديث عن راوي، يعني لا يحضرني اسمه الآن، هو ابن جبير بن نفير، يعني يروي عن ابن جبير بن نفير عن ثوبان، فأحيانا يرويه يعني بهذا الإسناد، وأحيانا يرويه عن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان. إذن فأحيانا يزيد كلمة عن أبيه في الإسناد وأحيانا يحذفه. إذن فهذا يدل على اضطراب هذا الراوي في سند هذا الحديث. إذن فأحيانا يزيد في الإسناد أبا شيخه وأحيانا يحذفه. وأيضا اضطرب أيضا في متن هذا الحديث، لأنه في بعض الأحيان يرويه بلفظ بكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فيذكر يعني جملة بعدما يسلم، وأحيانا يحذفه لكل سهو سجدتان دون تتمة الحديث. إذن فهذا أيضا يعني مما يؤكد ضعف هذا الحديث وإسناده. ولذلك حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا السند بالضعف، فقال رحمه الله: رواه أبو داود بن ماجه بسند ضعيف. وقد سبق الحافظ رحمه الله إلى تضعيف هذا الحديث غير واحد من العلماء والأئمة، على رأسهم الحافظ البيهقي رحمه الله في سننه، فقد خرج هذا الحديث في سننه وحكم على إسناده بالضعف أيضا. ولهذا فنقول في خلاصة تخريج هذا الحديث أن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده وغيرهم بسند ضعيف. هذا ما يقال في خلاصة تخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فجاء في هذا الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. ما معنى لكل سهو سجدتان؟ اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، في بيان معنى هذا الحديث. فمنهم من قال: ظاهر هذا الحديث أن كل سهو يحصل في الصلاة فلا بد فيه من سجدتين، كل سهو يحصل في الصلاة فلا بد فيه من سجدتين. قالوا: على هذا فظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا سهى في صلاته أكثر من سهو فيلزمه ماذا؟ أن يسجد أكثر من مرة. قالوا: لأن الحديث يقول لكل سهو سجدتان. قالوا: على هذا فلو أن المصلي مثلا سهى مرتين في صلاته، فعليه أن يسجد سجدتين للسهو الأول، وعليه أن يسجد سجدتين للسهو الثاني. إذن هذا المصلي عليه في النهاية أن يسجد كم سجدة يا جماعة؟ يعني 4 سجدات. قالوا: هذا هو ظاهر قوله في هذا الحديث لكل سهو سجدتان. وبعض العلماء كالإمام البيهقي رحمه الله يعني جعل هذا المعنى في الحديث علة أخرى في هذا الحديث، يعني قال أن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الصحيحة، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة كحديث اليدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه السهو في بعض صلاته ولم يسجد إلا مرة واحدة فقط. قالوا: فهذا يعني أو فهذه علة أخرى في هذا الحديث. وقالوا: ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الدالة على أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو. ولكن بعض العلماء لم يفسر مثل هذا الحديث في هذا المعنى، قال: ليس في هذا الحديث ما يدل على أن سجود السهو يتكرر بتكرر السهو. قالوا: بل غاية ما يفيده هذا الحديث أن الصلاة إذا حصل فيها سهو فيشرع لذلك السهو أن يسجد له. فيكون المعنى لكل سهو سجدتان، أي إذا حصل في السجود جنس سهو فيشرع له ماذا؟ سجدتان. حتى لو تكرر هذا السهو بالصلاة فلا يشرع له إلا سجدتان. إذن فمن العلماء من حمل يعني هذا الحديث على هذا المعنى، وعلى هذا المعنى لا يكون هذا الحديث معارضا للأحاديث الصحيحة الأخرى، لأن غاية ما يفيد هذا الحديث أن الصلاة إذا حصل فيها سهو فإنه يشرع لذلك السهو السجود في آخر الصلاة، ولا يلزم من تكرر السهو تكرر ماذا؟ السجود. وعلى هذا المعنى كما قلت فلا يكون هذا الحديث معارضا للأحاديث الأخرى، ولكن تتم هذا الحديث على هذا المعنى أيضا تتعارض مع الأحاديث الأخرى. لماذا؟ لأن ظاهر هذا الحديث أن كل سهو يكون في الصلاة فإنه يسجد له متى؟ بعد السلام. لأن هذا الحديث يقول لكل سهو سجدتان بعدما يسلم أو بعد التسليم كما جاء في رواية. إذا فظاهر هذا الحديث أن كل سهو يكون السجود له متى؟ بعد السلام. إذا فهذا العموم الوارد في هذا الحديث يتعارض مع بعض الأحاديث الصحيحة، ذلك أنه ثبت مثلا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى ونسي التشهد الأول سجد له متى؟ قبل السلام. فكيف يقال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم؟ وثبت أيضا في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا وبنى على اليقين فإنه يسجد لهذا الشك متى؟ قبل السلام. فكيف يقال في هذا الحديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم؟ إذا فعموم هذا الحديث يتعارض مع بعض الأحاديث الصحيحة والتي جاء فيها أن السجود قد يكون أحيانا قبل السلام، وعلى كل حال فكل هذه يعني القرائن يعني تدل على يعني ضعف هذا الحديث وأنه لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ف يعني هذا ما يتعلق أيضا بمتن هذا الحديث، ويعني غالب يعني مسائل يعني سجود السهو وحالته كنا تكلمنا عنها في الدروس الماضية. إذن يعني بهذا الكلام يعني نختم إن شاء الله تعالى شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في باب سجود السهو. بقيت أحاديث أخرى يعني في هذا الباب تتعلق بسجود التلاوة وبسجود الشكر، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. إذن بهذا الحديث نكون قد ختمنا أحاديث سجود السهو، ولذلك يعني كما وعدتكم في الدرس الماضي يعني نكمل ما بقي من دقائق هذا الدرس في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بباب سجود السهو، وأبدأ إن شاء الله تعالى بالأسئلة التي جاءت ووردت في الدروس الماضية، ونستقبل أيضا يعني أسئلة أخرى يعني في هذا الدرس. سائل يقول كنا في صلاة التراويح في الطابق العلوي وأثناء الصلاة كبر الإمام عند آية سجدة فسجدنا، بعدها سمعناه يقول سمع الله لمن حمده فعلمنا أنه لم يكبر لسجود التلاوة وإنما للركوع، فهل نقوم ونأتي بالركوع ونلحق الإمام؟ طبعا في هذه الحادثة التي ذكرها السائل تكون قد فاتت المصلين الذين لم يركعوا مع الإمام، فتتهم هذه الركعة، ولذلك عليهم إذا سلم الإمام لا يسلم معه، عليهم إذا سلم الإمام أن لا يسلموا معه وأن يقوموا للإتيان بركعة أخرى تشفع لهم صلاته. إذن في هذه الحالة يكون قد فاتهم الركوع وبالتالي تفوتهم هذه الركعة، فإذا سلم الإمام فعليهم أن يقوموا ليأتوا بالركعة التي فاتتهم والتي تشفع لهم صلاتهم، والله أعلم. يقول سائل آخر: هل على المسبوق بعد تسليم الإمام الانتظار قليلا كي يدرك سجود السهو إن كان الإمام سهى؟ هل هذا الفعل صحيح؟ طبعا هذا يكون لمن يعني شك، هذا يكون لمن شك في الإمام. يعني بعض الناس يعني أثناء الصلاة يعني قد يختلج في نفسه بأن إمامه قد سهى في الصلاة، وعليه فإذا سلم إمامه فإنه ينتظره، يقول لعله يسجد للسهو. فإذا يعني حصل يعني مثل هذا فهو صحيح، يعني لا حرج فيه والله أعلم. يقول سائل آخر: قد ثبت أن ابن مسعود صلى، أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء عقبة ابن معيط الفجر أربع، ثم قال ابن مسعود الخلاف شر، ألا يكون هذا نص مرجح؟ لمن رجح خلاف قول ابن تيمية وهو اختيار الإمام الألباني رحمه الله؟ طبعا لأن هذا السائل يعني أراد أن يحتج بهذه القصة على أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فيشرع للمأمومين أن يقوموا معه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه القصة لا علاقة لها بمسألتنا، لأن مسألتنا الخلاف يتعلق يعني بحالة السهو، يعني لو أن الإمام يعني زاد ركعة سهوا فهل يتابع أم لا؟ وأما هذه القصة فلا علاقة لها بذلك والله أعلم. سائل آخر يقول: من نسي تكبيرة الإحرام وهي ركن مع الإمام ماذا يفعل؟ هل يكبر حين يتذكر أم ماذا يفعل؟ طبعا المصلي إذا دخل في الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام فمعنى ذلك أن صلاته لم تنعقد أصلا، إذا فإذا تذكر بأنه لم يكبر، تكبيرة الإحرام فعليه أن يعني أن يدخل في صلاته من جديد لأنه لم يدخل فيها بعد، فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يدخل الصلاة من جديد. وما فعله من أفعال قبل هذه التكبيرة فلا يعتبر به، ولكن منبه على أن هذا الأمر قد يكون يعني مجرد وسواس، يعني بعض الناس يعني قد يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام ثم يعني يشك يقول: هل كبرت أنا تكبيرة الإحرام أم لا؟ يعني بعد أن وصل إلى ركعة ثانية أو ثالثة يعني تراوده الشكوك وتحدثه نفسه هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا؟ فنحن عرفنا يعني حكم هذه الشكوك، وأن الشك الذي يزيد على المسلم بعد فعله بشيء فإنه لا اعتبار به، إذا فإذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. وأما إن تأكد وتيقن بأنه فعلا لم يكبر تكبيرة الإحرام فعليه أن يكبرها ويلغي كل ما فعله قبله والله أعلم. يا يقول سائل إذا شك المصلي في صلاته ثم تيقن عدد الركعات التي صلاها، أي ليس فقط غلب الظن بل يقين، فهل يسجد للسهو؟ أقول نعم يسجد، يسجد للسهو ترغيما للشيطان. إذا فالمصلي إذا شك في صلاته هل صلى مثلا ثلاثا أم أربعا، هل شك أو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا، ثم بعد أن أعمل فكره علم بأنه صلى أربعا لم يصلي ثلاثا، إذا فيبني على ذلك الصواب ويسجد للسهو بعد السلام حتى لو كان يعني متيقنا بأنه صلى أربعا، فإنه يسجد للسهو بعد السلام لأجل ذلك يعني الشك الذي دخله في أثناء الصلاة، ويكون هذا السجود كما قلنا لترغيم الشيطان والله أعلم. يقول هل صلاة النافلة فيها سجود السهو؟ هل صلاة النافلة فيها سجود السهو؟ طبعا لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنفل، لا فرق في سجود السهو بين صلاة الفرض وصلاة النفل. إذا فمن سهى في صلاة نفل فعليه أن يسجد للسهو كما يسجد للسهو في صلاة الفرض، لا فرق يعني بين صلاة الفرض وصلاة النفل في ذلك. ولكن أهل العلم يفرقون بين من ينسى المستحبات وبين من ينسى الأركان والواجبات، لأن هذا هو الذي يفرق فيه بين من نسي ركنا أو فرضا وبين من نسي مستحبا. ولذلك فإذا نسي مثلا المصلي دعاء الاستفتاح، إذا نسي المصلي دعاء الاستفتاح وهو مستحب، فما حكم نسيان ذلك وأن يسجد له للسهو؟ نقول من نسي مستحبا في الصلاة فيستحب له أن يسجد للسهو، إذا فإن سجد للسهو فسجوده على مشروع وهو مستحب، ولكن لا يلزمه لا يجب عليه ما دام أنه لم يترك إلا مستحبا فلا يلزمه أن يسجد للسهو، ولكن يسن له ويستحب له أن يسجد لتركه لهذا المسنون ولهذا المستحب. إذا فالسجود للمستحب مستحب ومن تركه فلا شيء عليه، وأما ما يتعلق بصلاة النفل فلا فرق بينها وبين صلاة الفرض، لا فرق بينها وبين صلاة الفرض، فكما تسجد في صلاة الفرض تسجد أيضا في صلاة النفل. ولذلك مثلا لو أن شخصا في صلاة النفل سهى فسجد مثلا ثلاث سجدات، سهى فسجد مثلا ثلاث مرات بدل سجدتين، فهل يسجد للسهو؟ نقول نعم يسجد للسهو، يسجد للسهو ويكون سجوده متى؟ بعد السلام. وهكذا والأمثلة طبعا في هذا الباب كثيرة. إذا فلا فرق بين السجود للسهو في صلاة النفل وبين السجود للسهو في صلاة الفرض، والله أعلم. يقول إذا دخل المصلي فوجدهم في الركعة الرابعة ثم سجد الإمام فهل يسجد معه السجود للسهو أم لا؟ نحن عرفنا يعني في الدرس الماضي بأن المسبوق الراجح من أقوال العلماء أنه يتابع إمامه مطلقا، المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو مطلقا، سواء كان سجوده قبل السلام أو كان سجوده بعد السلام. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، والدليل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليهتم به. وليس معنى هذه المتابعة أن يسلم معه، طبعا لا، فالمسبوق إذا سجد إمامه للسهو قبل السلام، إذا سجد إمامه للسهو قبل السلام، فمعنى ذلك أن الإمام سينهي صلاته ويسجد للسهو في آخرها ثم يسلم، فالمأموم يتابع إمامه في سجود السهو، فإذا سلم إمامه أو سلم إمامه لم يسلم معه، بل يقوم ويأتي بما فاته من الركعات. وإذا سلم وإذا كان السجود بعد السلام فإن الإمام سيسلم ولا يتابعه المأموم في سلامه، لأن صلاة المأموم لا تنتهي بعد. فإذا سلم الإمام لم يسلم معه المأموم، فإذا سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام تابعه المأموم، تابعه المأموم عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم إذا سلم الإمام بعد سجوده للسهو قام المأموم وأتى بما فاته من الركعات. هذا هو الراجع إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان هو يعني يقول بخلاف ذلك. وهذا القول يعني كان يفتي به أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن عرفنا أيضا في الدرس الماضي بأن المأموم إن لم يشعر بسهو الإمام وبعد أن سلم الإمام قام هو للإتيان بما فاته من ركعات، ثم يعني رأى إمامه يسجد وكان هو يعني قد شرع في الركعة في الإتيان بالركعة التي فاتته، فإنه في هذه الحالة لا يتابعه، لا يتابعه ولا يجلس للسجود مع إمامه. لماذا؟ لأنه شرع في ركن فلا يعود إلى سجود السهو، لأن سجود السهو واجب وليس بركن، فلا يدع الركن للإتيان بالواجب، ويكون حكم هذه المسألة كحكم من نسي التشهد الأول الواجب وقام إلى ركعة ثالثة وشرع فيها، فإنه لا يشرع له الرجوع إلى الواجب، والله أعلم. يقول: إذا نسي الإمام في صلاة سرية ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة ثم تذكرها فزاد الركعة التي نسيها فيها، فهل هذا الاحتمال مما يرجح وجوب متابعة الإمام ولو زاد المأمومون ركعة؟ طبعا هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، ولكن الأظهر والله أعلم أن هذا المعنى لا يغير من المسألة شيئا. إذن فعلى القول بعدم مشروعية متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فهذا المعنى لا يغير من المسألة شيئا، والله أعلم. لذلك لأن المأموم لم يطلع على ما جرى للإمام، فالآن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة فأنت لا تدري هل قام إليها لكونه سهى وأراد أن يزيد ركعة، أم أنه قام إليها لكونه نسي ركنا من أركان الصلاة في ركعات مضت، فأنت يعني لا تعلم ولا تدري بذلك. ولذلك يعني تحكم بالظاهر، فالظاهر أن إمامك قام إلى هذه الركعة سهوا، وبالتالي فمن قال بالمتابعة فإنه يعني يحكم بذلك، ومن قال بعدم المتابعة فإنه يقول بأنه لا يتابع، والله أعلم. يقول إذا تشهد الإمام بعد سجود السهو فماذا يفعل المأموم الذي يعمل بخلاف هذا الحكم؟ طبعا إذا كان مذهب الإمام على أن سجود السهو يشرع بعده التشهد، فما حكم المأموم الذي لا يرى مشروعيته إذا صلى خلفه؟ هذه الصلاة مبنية على مسألة المتابعة، وهل على المأموم أن يتابع إمامه مطلقا حتى إذا قام بأعمال لا يرى هو مشروعيتها يعني أم لا؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول بأن المأموم عليه أن يتابع الإمام مطلقا حتى لو قام الإمام بشيء وبعمل لا يرى المأموم مشروعيته ومع ذلك عليه أن يتابعه، فعلى هذا القول طبعا تتابعه. وأما من كان يرى بأن متابعة الإمام للمأموم إنما يعني تكون في المشروع فقط وفيما يعني جاء به النص فقط، فعلى هذا القول يعني لا يتابع، وكل بحسب ما يرى وما هو مقتنع به، والله أعلم. يقول كنت أصلي الوتر بنية ركعة واحدة، فقمت إلى ركعة ثانية سهوا وتذكرت أثناء، فهل يشرع لي أن أغير نيتي فأصلي الوتر ثلاثا وأواصل صلاتي، أم أرجع وأسلم وأسجد بعد السلام؟ الأقرب إلى الصواب في نظري والله تعالى أعلم أن يجلس، إذا كان يصلي الوتر ونوى أن يصلي الوتر ركعة واحدة ثم قام إلى ركعة ثانية، فالأحوط والأقرب والله أعلم أن يجلس ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إن أراد أن يغير نيته فقال أنا ما دمت قمت إلى ركعة ثانية إذن فأغير نيتي وأصلي ثلاث ركعات، فإن فعل ذلك فالله أعلم بحكم فعل هذا هل هو صواب أم خطأ. ولكن الذي أستطيع أن أجزم به أن يعني هذا الفعل لا يعفيه من سجود السهو، فحتى لو قلب نيته وأوتر بثلاث فإن عليه في آخر صلاته أن يسجد للسهو لأجل السهو الذي حصل فيه، إذا فهذا المصلي سهى في صلاته بلا شك، وعليه فهو في آخر صلاته والله أعلم مطالب بسجود السهو والله تعالى أعلم. يقول من سهى عن ركعة أو نسي سجود السهو وتذكر ذلك وهو قد شرع في صلاة أخرى فهل يقطع تلك الصلاة لجبر الأولى أم يتم الثانية ثم يجبر الأولى؟ يقول من سهى عن ركعة أو نسي سجود السهو، طبعا السائل يعني مثل بمثالين يعني يختلفان في الحكم، يعني فرق بين من أتم صلاته إلا أنه يعني نقص من صلاته سجود السهو فقط ثم نسيه، فإذا لم يتذكر هذا السجود إلا وهو في أثناء يعني صلاته يعني فما يعني حكم هذا المصلي؟ أولا نقول هذا المصلي يعني صلاته الأولى يعني صحيحة بالاتفاق، لماذا؟ لأن يعني هذا المصلي قد أتم صلاته وفاته منها فقط سجود السهو، وسجود السهو ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو يعني على يعني أكبر تقدير كما يقال واجب، وبالتالي فصلاته صحيحة لا إشكال فيها. ولكن يبقى البحث فقط، يعني هل يأتي بسجود السهو الذي نسيه بعد فراغه من الصلاة التي يصليها الآن، أم أنه يسقط عنه؟ وبكلا القولين قال العلماء، فمنهم من قال يأتي به إذا تذكره في أثناء صلاة طبعا، فإنه لن يقطع تلك الصلاة التي هو فيها لأجل سجود السهو، بل يتم تلك الصلاة التي هو فيها، ثم إذا فرغ من تلك الصلاة التي هو فيها يسجد سجدتي السهو للسهو الذي نسيه من الصلاة الأولى ويسلم. ومن العلماء من قال بأنه يعني إذا طال الفصل في حق من نسي سجود السهو فإنه يسقط عنه ولا يطالب بالإتيان به، إذن فإن أتى به على القول الأول فصلاته صحيحة، وإن لم يأتي به على القول الأول فصلاته ماذا؟ صحيح. فيبقى الإشكال في هذا السؤال في حق من نسي ماذا؟ ركعة كاملة، يعني شخص يعني نسي ركعة كاملة من صلاة مفروضة، يعني صلى مثلا الظهر ثلاثا وسلم منها، ثم يعني بعد أن دخل في صلاة العصر يعني تذكر بأنه لم يصلي ماذا؟ الظهر، يعني ركعة من صلاة الظهر. فهذا الذي طبعا يعني يشكل، وهو الذي يعني كما يقال يحتدم فيه خلاف العلماء، فمنهم من يطالبه بإعادة صلاة الظهر لكون يعني ذلك الفاصل الذي يعني الفاصل الذي يفصل يعني صلاة الظهر التي صلاه عن الوقت الذي تذكر فيه يعني ذلك النص، يعني فمن يقول بأن يعني هذا الفاصل يعني طويل وفاحش ولا يمكنه يعني أن يبني على ما صلاه بسبب فحش الفاصل وطوله، فإنه يأمره بإعادة ماذا؟ صلاة الظهر. ويفهم من كلام بعض أهل العلم بأن طول الفاصل في مثل هذه المسائل لا يضر، وعلى هذا القول فبإمكانه بعد أن يصلي العصر، يعني في مثالنا بعد أن يصلي العصر التي هو بصدد فعلها الآن، إذا سلم من صلاة العصر يعود مرة ثانية ويتم صلاة الظهر التي نسي منها ركعة، يتم صلاة الظهر التي نسي منها ركعة، ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. إذن فمن يعني يرى يعني صحة البناء يقول بهذا القول، ومن لا يرى صحة البناء بمثل هذه المسائل يقول الفاصل فيأمره بإعادة صلاة الظهر، والله أعلم. يقول هل تعرفون حديث سجدة السهو تجزئ عن كل زيادة ونقص؟ فالذي يعني يحضرني الآن أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث فيه ضعف، سجدة السهو تجزئ عن كل زيادة ونقص فيه ضعف، الله أعلم. ولكن معناه طبعا صحيح، معناه صحيح، فسجود السهو إما أن يكون عن زيادة وإما أن يكون عن نقص، كما يكون أيضا بسبب الشك. يقول إذا بنى الإمام على اليقين وطرح الشك وكان المأموم متأكدا أن هذه الركعة مثلا هي الرابعة، فهل يتبع الإمام وبهذا يكون متأكدا أنها الخامسة؟ كيف شو تأكد أنها الرابعة وصارت؟ يقول إذا بنى الإمام على اليقين وطرح الشك وكان المأموم متأكدا أن هذه الركعة مثلا هي الرابعة، فهل يتبع الإمام وبهذا يكون متأكدا أنها الخامسة. ما لم أفهم السؤال. ولكن عموما يعني إذا سهل الإمام فالمأموم تبع لإمامه اللهم إلا أن يزيد الإمام زيادة غير مشروع، كان يزيد ركوعا زائدا مثلا يركع مرتين أو يسجد مثلا ثلاث مرات أو يقوم إلى ركعة زائدة، فهذه المسألة يعني يأتي فيها الخلاف الذي ذكرناه يعني آلفا فيما يتعلق بالإمام إذا قام إلى ركعة خامسة هل يتابعه المأموم أم لا. سائل آخر يقول: من سهى في صلاته وزاد وعلم أنه سيسجد بعد السلام لكنه سهى وسجد قبل السلام، فما الحكم؟ أقول: لا شيء عليه. نص العلماء على أن من كان سجوده للسهو بعد السلام ثم سهى فسجده قبل السلام أنه لا شيء عليه، والعكس أيضا صحيح. لو أن المصلي مثلا سهى سهوا يقتضي أن يكون السجود له قبل السلام كنسيان التشهد الأول ثم عن سهو أيضا سجد بعد السلام فصلاته صحيحة والله أعلم. ولا يكرر سجود السهو، لأن الصلاة كما مر معنا لا يسجد لها أو فيها للسهو أكثر من سجدتين. يقول: هل المسبوق يعتد بالركعة الزائدة؟ يعني هذا في هذا السؤال في مسألة قيام الإمام إلى ركعة زائدة، إلى ركعة خامسة مثلا، فهل يجوز للمسبوق أن يتابعه في ذلك؟ يعني إمام مثلا في صلاة الظهر قام إلى ركعة خامسة سهو ووجد مأموم فاتته الركعة الأولى، لم يحضر مع هذا الإمام الركعة الأولى، وعليه فإذا قام الإمام إلى ركعة خامسة فهذه الركعة بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة، فهل يشرع له أن يقوم معه ويعتد بتلك الركعة؟ فأقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال له أن يقوم ويعتد بتلك الركعة، ومنهم من قال بل لا يقوم معه ولا يعتد بتلك الركعة لأنها ركعة غير مشروعة، ولعل هذا القول الثاني هو الأحوط والأقرب والله تعالى أعلم، أنه لا يقوم معه ولا يعتد بتلك الركعة لأنها غير مشروعة والله أعلم. يقول سائل آخر: إذا نسي المصلي واجبا في صلاته وزاد واجبا آخر فما يجب عليه أن يفعل؟ هذه المسألة كنا بحثناها في دروس سجود السهو، وقلنا بأن المصلي إذا سهى مرتين وكانت المرة الأولى تقتضي أن يكون السجود لها قبل السلام وكانت المرة الثانية تقتضي أن يكون السجود لها بعد السلام، عرفنا بأن الأقرب والله أعلم أن يسجد متى؟ قبل السلام، يعني أن يرجح ويغلب السجود الذي يكون قبل السلام. لماذا؟ لأن السجود الذي يكون قبل السلام هو لجبر النقص الذي حصل في الصلاة، بخلاف السجود الذي بعد السلام فهو يكون لإرغام الشيطان، ولذلك فيقدم يعني ما مقتضاه أن يسجد له قبل السلام على غيره والله أعلم. سائل آخر يقول: إذا سهى الإمام في قراءة الصلاة السرية جهرية أو العكس، كان يقرأ في صلاة الجهرية سرية، فكيف يكون السجود قبليا أم بعديا؟ يعني أبشرك في مثل هذه الحالة لا سجود عليه، في مثل هذه الحالة لا سجود عليه، لأن العلماء يقولون الإصرار في الصلاة السرية أو الجهر في الصلاة الجهرية أولا، يعني نص العلماء على أن هذا الأمر ليس بواجب، خاصة للمنفرد، خاصة للمنفرد، فقالوا الإصرار في السرية يعني مستحب والجهر في الجهرية مستحب، وبالتالي فمن أصر في صلاة جهرية أو جهر في صلاة سرية فإنه يعني لم يعني يترك ركنا أو واجبا، وبالتالي فلا يجب عليه يعني سجود السهو. أرد إلى ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعني يجهر بالآية في الصلاة السرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يجهر بالآية في الصلاة السرية، فدل ذلك كما قال أهل العلم على أن يعني مثل يعني هذه الحالات يعني لا يكون فيها سجود سهو، فمن جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية فلا سهو عليه والله أعلم. يقول إذا كان السجود بعد السلام فهل على المأموم المسبوق أن يسلم أم لا؟ طبعا ما دام مسبوقا فمعنى ذلك أنه لم يتم صلاته، فكيف يسلم؟ لا، لا يسلم. يقول مسألة، هذا طبعا سأل عدة أسئلة يعني نجيب على الأسئلة المتعلقة بموضوع السهو. يقول مسألة الشك والتحري مع الترجيح ما هو دليلها؟ مسألة الشك والتحري مع الترجيح ما هو دليلها؟ نقول دليلها حديث ابن مسعود مرة معنا، دليلها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المصلي إذا شك في صلاته قال فليتحرى الصواب وليبني عليه، فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم، لأن هذا هو دليل هذه المسألة. يقول إذا شككت لمدة ثانية أو ثانية واحدة أو أقل من ذلك ثم ترجع عندي أمر، فهل علي سجود سهو أم يدخل في وساوس الشيطان الملهي عن الصلاة فلا أسجد؟ فهذا يحدث لي كثيرا جدا جدا. خلاص أجبت نفسك بنفسك، مدام أن هذا الأمر يعني يحدث معك بكثرة فهذا يعني يدل على أن هذا الأمر يعني من الوساوس التي لا ينبغي الالتفات إليه، وعليه فصاحب هذا السؤال يعني لا سهو عليه في مثل هذه الحالة والله أعلم. طبعا السؤال الثالث لا علاقة له بموضوع السهو والله أعلم. سائل آخر يقول هل على المأموم المسبوق سجود سهو إذا ترك واجبا فيما كان يتم من صلاته؟ طبعا المسبوق إذا سلم إمامه، المسبوق إذا سلم إمامه وقام ليكمل صلاته فمعنى ذلك أنه صار ماذا؟ منفرد، وعليه فإذا سهى في باقي صلاته فعليه يعني أن يلتزم بأحكام سجود السهو، إذا سهى في بقية صلاته فعليه أن يلتزم بأحكام سجود السهو، فإذا سهى في صلاته يعني فعليه أن يسجد للسهو، ويكون يعني سهوه إما بزيادة أو بنقص أو بشك ونحو ذلك، وكل ذلك يعني سبق يعني بحثه في هذه المجالس. إذا فنجيب هذا السؤال بأن نقول نعم هو قال هل على المأموم المسبوق سجود سهو إذا ترك واجبا؟ نقول نعم، إذا تركت واجبا من الواجبات فيما تتمه من صلاتك فعليك أن تسجد للسهو قبل السلام. يقول إذا سجد الإمام سجودا قبليا، إذا سجد الإمام سجودا قبليا وكان يلزمه سجود بعدي فهل يقتدى به؟ نعم يقتدى به، يقتدى به، لأن أصلا يعني هذه المسألة يعني مسألة سجود هل يكون قبليا أو بعديا، وإذا كان قبليا أو بعديا هل كونه قبليا أو بعديا يعني أمر واجب أو مستحب؟ كل هذه المسائل يعني فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك فلعل هذا الإمام يعني يرى بأن يعني الأمر في ذلك واسع، يعني من العلماء من يقول بأن المصلي مخير فلا أن يسجد قبل السلام ولا أن يسجد بعد السلام، إذن فمتابع في ذلك والله أعلم. يقول إذا سهى المأموم ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة وقرأ سورة أخرى ولم يتذكر إلا وهو راكع، فما الذي يجب عليه؟ طبعا على القول، على القول بوجوب الفاتحة وعدم ركنيتها، على القول بوجوب الفاتحة وعدم ركنيتها، فإذا نسيها وشرع في الركوع فإنه يتم صلاته على ذلك ويسجد للسهو قبل السلام، ولكن على القول بركنية الفاتحة وهو الذي أراه راجحا والله أعلم، فعليه أن يترك الركوع الذي هو فيه ويقوم ويعود مرة ثانية إلى قراءة الفاتحة، يعود إلى قراءة الفاتحة ويتم صلاته على ذلك، يعني يبني على ذلك ويسجد للسهو بعد السلام والله أعلم. وكان يقصر صلاة الرباعي فقام في الركعة الثانية، فهل له أن يتم صلاته أو يعود إلى الركعة الثانية ويتشهد ويسلم ويأتي بالسجود بسجود السهو؟ طبعا الواجب هو الأمر الثاني الذي ذكره السائل، إذا المسافر إذا سهى في صلاته وقام يعني في صلاة المقصورة في صلاة رباعية وهو يقصرها إذا نسي وسهى وقام يعني في الركعة الثانية فيجب عليه أن يجلس، يعني يجب عليه أن يجلس، وإن كان يعني لم يتشهد يعني فيتشهد ويسجل ثم يسجد للسهو بعد سلامه، وليس له أن يقول أنا ما جلت يعني قمت إلى الركعة الثالثة إذن فأغير نيتي ويعني أنوي ماذا الإتمام، عليه أن يجلس ويسجد للسهو والله أعلم. سائل آخر يقول إذا سجد المسبوق مع الإمام سجود السهو سواء كان قبليا أم بعديا فهل يلزمه أن يسجد للسهو مرة أخرى إذا أتم ركعات الصلاة التي فاتته؟ طبعا لا يلزمه، لا يلزمه ما دام أنه سجد مع الإمام فلا يلزمه أن يعني يعيد ذلك السجود، ولكن إذا لم يتابع هذا المأموم إمامه في سجود السهو يعني قام ولم يتابعه فحينئذ عليه أن يسجد في آخر صلاته للسهو، وأما إن كان قد تبع الإمام في ذلك فلسهو عليه في آخر الصلاة والله أعلم. يقول إذا نسي المصلي سنة من سنن الصلاة فهل يلزمه، يلزم عليه سجود السهو؟ أقول من نسي مستحبا فيستحب له أن يسجد للسهو لا يلزمه. يقول إذا نسي المصلي الجلوس بين السجدتين فهل يلزمه سجود السهو؟ طبعا الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. الجلوس بين السجدتين والاطمئنان في ذلك ركن من أركان الصلاة. إذا فمن نسي ذلك فعليه أن يعود إليه، عليه أن يعود إليه. وإن لم يعد إليه ومضت تلك الركعة فعليه أن يعيد ركعة كاملة على التفصيل الذي ذكرناه فيما يتعلق بنسيان الأركان. يقول هل النافلة فيها سجود السهو؟ قلنا لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض في سجود السهو. يقول ما هي الهيئة التي يكون عليها الساهي حال جلوسه مفترشا أو متوركا؟ الأظهر والله أعلم أن يجلس ماذا؟ مفترشا، لأن الافتراش هو الأصل في الجلوس في الصلاة والله أعلم. وأيضا قد يسأل سائل فيقول ماذا يشرع للمصلي أن يقوله في سجود السهو؟ فالجواب أنه يعني يسبح كما يسبح في سجوده للصلاة، يعني من سجد للسهو فالمشروع له أن يسبح، أن يقول سبحان ربي الأعلى كما يسبح في سجوده للصلاة، لأن سجود السهو سجود، إذا فهو شبيه بسجود الصلاة. وأما يعني قول من قال بأن المشروع له أن يقول سبحان من لا يعني من لا ينسى أو لا يسهو إلى غير ذلك فهذا يعني لا أعلم له أصلا والله أعلم. يعني بعض الأسئلة تتكرر فنتجاوزها. يقول متى يكون سجود السهو مستحبا ومتى يكون واجبا؟ هل سجود السهو يقرأ؟ كل هذه الأمور أجبنا عنها. يقول إذا كان على المصلي سهو ولم يسجد له إما لعدم علمه به أو لنسيانه إياه يسجد له بعد أن يتذكره أم لا؟ طبعا إن كان جاهلا بأحكام سجود السهو وكان لا يدري أصلا بأن الصلاة فيها سجود سهو طبعا هذا لا يعني يطالب بتدارك يعني ما فاته جهلا استدلالا بحديث المسيء صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره يعني بتدارك يعني الصلوات التي يعني أساء فيها جهلا. وأما إن كان تركه نسيانا يعني إن ترك سجود السهو نسيانا فيأتي فيه يعني خلاف العلماء هل يأتي به مع طول الفصل أم لا والله أعلم. سؤال آخر أجبنا عنه. سائل آخر يقول شخص أدرك الركعة الثانية من صلاة الظهر وفي هذه الركعة استخلف الإمام شخصا آخر ليتم الصلاة وهذا الشخص صلى خمس ركعات سهوا فهل لهذا المسبوق أن يعتد بهذه الركعة الخامسة وهل عليه سجود سهو؟ هذا أجبنا عنه. يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين أن المسبوق إذا سهى في إذا سهى خلاف خلف إمامه فإنه يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته. المسبوق إذا سهى خلاف إمامه لم أفهم السؤال يعني هل الذي سهى هو المسبوق أو الإمام؟ طبعا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المسبوق لا يتابع إمامه في سجود السهو إن سجد بعد السلام. يقول إن سجد الإمام بعد السلام ف فلا يتابعه في ذلك بل ينتظر آخر صلاته. فإذا أتمم عليه من صلاته فإنه ينظر إن كان سهو إن كان هذا المأموم قد أدرك سهو الإمام فعليه أن يسجد لسهو في آخر صلاته أي صلاة المسبوق، وإن كان هذا المسبوق لم يدرك سهو الإمام فلا شيء عليه. هذا هو مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة. يقول ورد عندي قول المحقق عن حديث ثوبان فقال الحافظ بسند ضعيف قال في تضعيفه نظر، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وهو إنما يضعف إذا روى عن غيره. أما قولكم أقول بعض أهل العلم أعلى إسناد حديث ثوبان بإسماعيل بن عياش، ولكن صحيح أن إسماعيل بن عياش ليس هو علة حديث ثوبان، لأن إسماعيل بن عياش روى يعني هذا الحديث عن شامي فروايته مقبولة، إذن فعلة هذا الحديث في زهاري بن سالم الذي قال عنه يعني الدار قطني منكر الحديث ولم يوثقه إلا ابن حبان، إذن فعلة الإسناد ليس هو إسماعيل بن عياش. يقول الأصل في الواجبات أنها ركن، يعني حتى يتبين العكس، فما هو الفرق بين الواجب والركن؟ طبعا لما نقول الأصل في الواجبات أنها ركن لا يعني أن كل واجب فهو ركن داخلا له، يعني بعض الواجبات هي أركان ولكن بعض الواجبات ليست أركانا، مثل التشهد الأول هو واجب وليس بركن، وإذا ثبت أنه واجب وليس بركن ففرق بينه وبين الركن. ولهذا في سجود السهو مثلا عرفنا بأن ترك الواجب يعني يجبر بسجود السهو ولا يلزم الإتيان به، إذن فهذا فرق من الفروق. يقول قلتم أن عموم حديث ثوبان يتعارض مع الأحاديث الصحيحة، ولكن يمكن دفع هذا التعارض بأن يقول بأن الأحاديث الأخرى تخصص هذا العموم، فأقول جوابا أثبت العرش ثم انفش. نحن أصلا نتكلم عن صحة الحديث هل هو ثابت أم لا. طبعا لو كان هذا حديث حديثا صحيحا فطبعا بعد ذلك نتكلم عن الأمور الفقهية والأصولية، ولكن نحن أصلا يعني نبحث يعني في ثبوت الحديث هل هو ثابت أم لا، والأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدم التعارض، ولا نجعلها متعارضة ثم بعد ذلك نحاول أن نحل يعني التعارض والإشكال، لا، هذا هو يعني مقصود الكلام الذي ذكرته في أثناء الدرس. يقول إذا كان سجود السهو بعديا هل يشرع تشهد آخر؟ ذكرت يعني في أثناء الدروس بأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال سجود السهو إذا كان بعديا فيشرع له تشهد، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو لا يشرع له تشهد حتى لو كان هذا السجود بعديا، والله أعلم، وذلك طبعا لعدم ثبوت يعني أحاديث التشهد. يقول أرجو أن تتفضلوا بإعادة مسألة إذا قام الإمام لركعة خامسة وسبح له الناس ولم ينتبه فماذا على المأمومين فعله؟ طبعا إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة فعلى القول بأنه يتابع لا إشكال، إذا تتابعه فتقوم معه إلى ركعة خامسة وإذا سجد لسهو تسجد معه. وأما على القول الآخر وهو القول بأنه لا يتابع لأنه قام أو قام إلى ركعة غير مشروعة فالواجب عليك إما أن تبقى جالسا فتنتظره إلى آخر صلاته، تنتظره إلى آخر صلاته، فإذا سلمت أو إذا سلم سلمت معه، وإما أن تنوي مفارقته، فإذا قام هو إلى ركعة خامسة وسبح له ولم يرجع فتنوي أن تفارقه، وإذا نويت طبعا أن تفارقه فمعنى ذلك أنك ستجلس أنت للتشهد وتسلم ولا تنتظر الإمام لأنك صرت في حكم المنفرد. إذن فأنت مخير بين هذين الشيئين، إما أن تنوي المفارقة فتتشهد وتسلم، وإما أن لا تنوي المفارقة وتبقى دائما تابعا لهذا الإمام فتنتظره، فإذا سلم سلمت معه. وهذا الخيار الثاني يعني هو يعني ما الخيار الثاني هو ما رجحه أو فضله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ذكرت أن الإمام لا يحمل على المأموم الركن، وهل الواجب مثل ذلك أم لا؟ طبعا الواجب يختلف عن الركن يعني في مثل هذا الباب، ولهذا لو أن المأموم مثلا نسي واجبا من واجبات الصلاة كتكبيرة من تكبيرات الانتقال، إذا نسي المأموم تكبيرة من تكبيرات الانتقال وهي واجب نسيها خلف إمامه، فنص أهل العلم على أن صلاته صحيح ولا يسجد للسهو في آخر الصلاة، لا يسجد للسهو في آخر الصلاة، وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك ومرت معنا المسألة. وأما إن كان المأموم قد ترك ركنا من أركان الصلاة فطبعا هذا الركن لا يتحمله الإمام، ولهذا مثلا لو أن المأموم في أثناء الصلاة فاته الركوع مع الإمام، فكما قلنا في مناسبة مرت تفوته تلك الركعة، وإذا سلم الإمام عليه أن يأتي بتلك الركعة والله أعلم. يقول نرجو منكم توضيح مسألة سهو الإمام وماذا يفعل المأموم باختصار، يعني السؤال هذا راح يخلينا نعود كم الدور. طبعا في أي مسألة هل قضية مسبوق؟ احنا قلنا المأموم إن أدرك الصلاة كلها مع الإمام فهو يتابع إمامه في كل شيء، يتابع إمامه في كل شيء، اللهم إلا إن قام بعمل غير مشروع كان يزيد ركعة مثلا في ذلك خلاف، وأما إن كان يعني مسبوقا ففي ذلك خلاف، والراجح أيضا أنه يتابعه والله أعلم. هذا طبعا باختصار. طيب نكمل بعد أذان المغرب إن شاء الله. فمن سبق الإمام بتكبيرة الإحرام فعليه أن يعيدها، فإذا يعني سجد واحد من السجود الفرد في السجود. طبعا لما كان يعني سجد واحد من السجود الفرد في السجود. فيعني يعود إلى يعني